صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عادها بالصوم والصلوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا في الفرايات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقدم لكم أحبتي مقدمتين قصيرتين حتى يتضح المعنى والموضوع الذي نريد أن نتحدث عن هذه الليلة بإذن الله. المقدمة الأولى: الله تبارك وتعالى شاءت رحمته وإرادته وحكمته أن يبين للناس ما يرضيه وما يسخطه، لم يترك الناس هكذا لئلا تكون ويكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. البينة جعلها تمشي مع الإنسان، أوضح له معالم الطريق، كل شيء لا يستطيع أحد أن يقول أني لم أعرف هذا أو أن الله لم يهدني. الهداية عام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، يبين لهم ما يتقون، يجعل لهم معالم، أدلة، علامات، هذا الطريق يا ابن آدم تمشي بهذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ، شوف الطفل عندما ينزل من بطن أمه تنزل معه هداية تكوينية تسيره توجهه. الآن هو 9 أشهر في بطن أمه، لم يرى صدرها وثديها، ولم يمارس عملية الارتضاع، هذه عملية جدا صعبة وجدا دقيقة، لكن في لحظة واحدة يتوجه هو الطفل يتوجه إلى صدر الأم ويلتقم الثدي ويبدأ بالارتضاع. شوف هذه هداية تكوينية. أنت لما تشوف هذا الولد الطفل الرضيع صار له 9 أشهر قابع في بطن أمه، وبالشهر 9 يضع يديه على خديه ومنكس برأسه في حالة سجود، والروايات تقول أن الله يبعث ملكا يصيح الملك فينزعج ينقلب هكذا فيكون رأسه على أسفل ورجلاه إلى الأعلى حتى عملية الولادة تخرج بسلامته وسلامة أمه. شوف المسائل كيف، كل شيء تنظر إليه هذه العصفورة الطير تترك أطفالها تترك أفراخها في العش من دون أجنحة ولا زغب، لا يستطيعون الطيران إذا جاعوا ولا يستطيعون البحث عن الماء إذا عطشوا، وهم موجودون في العش وهي تذهب إلى بعد 50 كيلومتر. 50 كيلومتر هذه المسافة تشم رائحة أولادها ما تنقطع عنهم أبدا، فتأتي لهم بالطعام والشراب، ما تأكل قبلهم وما تشرب قبلهم، ينتظرونها، إذا رأوها أقبلت يزقزقون يسلمون عليها سلامة العودة. لاحظوا أحبتي، كل شيء في هذا الوجود يبين لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور واضحة، جعل الأمور لمن يريدها في الطريق الواضح. لاحظوا في الطريق الواضح، وأنت تمشي بهذا الاتجاه، لا يأتي إليك يقول لك أنت تريد أن تعرف الحلال والحرام، يعطيك قاعدة عامة أصل من الأصول، يقول لك كل شيء لك حلال، حتى ما يحتاج تسألني عن الحلال، الحلال أصل من الأصول، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذن هنا ما يحتاج تبحث في الأمور، الأمور واضحة أمامك، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ما لك حق تقول هذا طاهر هذا نجس هذا كذا أنا أشك فيه، أو تضع يديك تحت الحنفية تحت الماء وتبقى تطهر إيدك مرة وعشرة وبالحمام، هذا ليس من الإسلام في شيء، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال. بعد ذلك يأتي هذا الإسلام العظيم، لاحظ، يبين لك هذه الحبوب التي تأكلها، يبين لك اللحوم التي تأكلها، البقر والغنم والإبل الظأن هذا كله حلال لك، ومن لحوم الوحش كل ما لم يكن له ناب وليس له مخلب هذا حلال. أعطاك قاعدة، شوف شلون قاعدة أعطاك إياها، من الطير من لحوم الطير صح، يقول ما كان رفيفه أكثر من دفيفه، لكن يعطيك علامة أقوى من هذه، لأنك ممكن أنت تصطاد طير وما لاحظت الرفيف والدفيف، لا يقول ما كان له قانصة فأكله حلال، حلال أكله، قانصة هنا هاي القانصة الطير يحمل فيها يختزن فيها الحبوب يختزنها، أنت عندما ترمي حبوب للطير هذه الحبة تأخذ وقت منه حتى تطحن يطحنها ويأكلها، إذا يريد ينتظر كل حبة يطحنها هذه الحبوب اللي وضعت أمامه راح تروح من عنده. شوف رب العالمين واضع له هنا مخزن للحبوب، قانصة قانصة يجعل فيها الحبوب، بعد ذلك هو يبدأ على رواء ما يما أحد على الشجرة يستخرج الحبوب حبة حبة يطحنها ويأكلها، فما كان له قانصة فحلال أكله، ولا وما لم يكن له قانصة فحرام أكله. شوف هاي ما يحتاج تسأل أحد فيها، البيض تريد أن تأكل بيض يجي يعطيك إشارة يقول لك ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله. البيضة إذا رأيتها مختلفة هذا الطرف أقل من الطرف الثاني أو هذا أغلظ من الطرف الثاني أو الأول هذه حلال. إذا استوت البيضة شوف البيضة تساوى طرفها حرام ما تأكلها. فإذا أنت أمامك هذه ملاحظها هذه قاعدة موجودة. تريد أن تأخذ السمك أي سمك حلال لك؟ يقول أيضا لا تتعب نفسك وتسأل عبد الحميد أو فلان، لا، يقول كل ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله. شباب انتبهوا انتبهوا، الإسلام ما خلى الأمور ضايعة وما حد يعرفها، لا، كل شيء إذا كان وضح لك السمك اللي تأكله من أي لون تأكله وأعطاك قاعدة معاك ما يحتاج تفتح كتاب ولا رسالة ولا كل شيء، هذا السمك ما كان له قشور حلال أكله، ما لم يكن له قشور حرام أكله، الطير ما كان له قانصة حلال أكله، ما لم يكن له قانصة حرام أكله. هاي بالكتاب موجودة ولا معك موجودة؟ ما يحتاج إلى كتاب، صحيح ولا مو صحيح؟ ما يحتاج أنك تقرأ وتكتب، حتى إذا أنت ما تقرأ وتكتب الله أوضح لك المسألة هكذا. البيض كذلك، هذه أمثلة أضربها لكم بهالمقدمة أحبابي. طيب الآن الإسلام الذي يصل معك إلى هذه الدرجة ويوضح لك الأمور بهذا الشكل من التوضيح، ممكن يأتي إلى صلاتك أو إلى الحج أو إلى الزكاة يتركها هكذا من دون أن يعلمك ما هي؟ الإسلام الذي يذكر لك لون السمك الذي تأكله بالقشور، الطير له قانصة، البيض ما اختلف طرفاه. بالله عليكم يا شباب، الإسلام الذي يتدخل بهذه الأمور، ممكن الإسلام يتجاهل أكبر قضية بالوجود وهي قضية الإمامة والخلافة؟ يقول لك خلاص احنا ما نعرف من الخليفة ومن الإمام بعد رسول الله؟ يمكن الشكل هذا الذي يوضح لك السمكة بالبحر يقول لك هذه حلال وهذه حرام، الطير بالجو يقول لك هذا الطائر حلال وهذا حرام عليك، البيض هذا حلال وهذا حرام، يترك الإمامة هكذا؟ قالوا مات رسول الله، قالوا ولست أنت ما تقول هذا الكلام، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إنه بكل شيء عليم. قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يوصي لأحد، ولم يوصي لأحد، زين، والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنهم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة واختاروا الخليفة. الخلافة والولاية والإمامة أهم من الفرائض، يعني فريضة الصلاة وفريضة الحج وفريضة الصيام، هذه كلها لها مفتاح كبير، مفتاحها الإمامة، لأن صلاتك لا تقبل بغير إمام. الناس جميعا المسلمون يتفقون من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل وأنتم ذهبتم وانتخبتم الإمام بأنفسكم، لماذا الله سبحانه وتعالى ما ترك لكم الصلاة أنكم أنتم تشرعون الصلاة؟ لم يكن لكم الحج، الله ما وكل لكم الفرائض، الوضوء، لا، من السماء ينزل الوضوء والصلاة تنزل من السماء، والحج ومناسك الحج. إذا كانت الفرائض هذه الفرائض الله ما وكلها لكم البعداء، كيف يكل لكم أنكم تختارون الإمام وهو الإمام إنسان عادي من سائر الناس حتى أنت تقدر تختاره؟ هذا موسى بن عمران اختار 70 رجلا من قومه لميقات الله، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. من 7700 ومن 770 اختارهم موسى، لكن لما وصل الى الميقات واذا هؤلاء 70 كلهم منافقون، فوقع اختيار موسى على المنافقين وهو نبي معصوم. قالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. تأملوا العبارة احبتي، كيف تأتي الامور هنا عندما تأتي وتقرأ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم. هذه الأدلة، هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الأنبياء بشروا به، ثم هو نصب بأمر الله 12 إماما وقال للعالم كله هذا رسول الله جاء لتغيير العالم، نزل فيه القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا الإسلام العظيم. طبعا الإسلام غير الإيمان كما تعلمون، الإيمان إقرار وعمل، والإسلام إقرار بلا عمل. واحد ما يعمل يتشهد الشهادتين يقال له مسلم، لكن المؤمن يختلف. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فمن زعم أنهم مؤمنون فقد كذب، ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب. فهم مسلمون ولكن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، مع ذلك يقول أنهم مسلمون. شوف المسألة وين تأتي أحبتي. لذلك صار النص على 12 إماما، هؤلاء مع القرآن الكريم، كل إمام هو القرآن الناطق. وجاء الوعد من الله تبارك وتعالى، يا أبا الزهراء يا محمد، هذا القرآن وهذا الدين سوف يظهر على كل الأديان وتمتلئ الأرض قسطا وعدلا بأبنائك وبولدك الإمام القائم المهدي من آل محمد. لذلك تقرأ هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هاي الملاحظة الثانية، لاحظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإمام أمير المؤمنين يقول والله إن هذه الآية ما نزل تأويلها ولن يأتي تأويلها حتى يقوم قائمنا أهل البيت فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. ذاك الوقت في ذلك اليوم هذه الآية تشير إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ليظهره على الدين كله. وإذا القرآن الآن، أنت تستطيع أن تظهر القرآن؟ أنا لا أستطيع أن أقول لك كل شيء، لا، في قضايا لا بد من السكوت عنها، لأن تتركها إلى أبو صالح روحي فداه تتركها، وإلا الأمور إذا قلتها كلها، لا، الكناية أبلغ من التصريح والتلميح أوضح من الكلمة. شوف القصة وين تأتي. لكن هنا يا أحبتي، هاي المقدمة الثانية أكملها لكم، الله يبارك بها الوجوه الطيبة الطاهرة. أنا أصعد المنبر وأحس والله يعلم في هذا الشهر العظيم أن مسؤوليتي كبيرة، وأنكم جميعا تسألونني أمام الله سبحانه وتعالى يا عبد الحميد لماذا لم تقل هذه المعلومة، لماذا لم تذكر هذه القضية، لماذا لم تتطرق لهذه المسألة. نحن نريد أن نعرف لماذا جئنا هنا، ليش جالسين في هذا المكان، نحن أفطرنا وأكلنا هذا غذاء الأبدان، حسينا بأرواحنا تحتاج غذاء، عقولنا تحتاج غذاء، نفوسنا تحتاج غذاء، جئنا إلى مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه حتى نأخذ هذا الغذاء. واحد يأكل بطبق طعام، واحد يقرأ كتاب، هذا يغذي بدنه وهذا يغذي عقله. لاحظ، نحن الآن نغذي عقولنا. فأدخل معكم بهذه المقدمة الثانية، لاحظوها. إذا رأيت شخصا أقبل عليك، شخص تتطلع عليه، صورة هذا الشخص تنطبع في ذهنك بالخاطر، صورة هذا الشخص، لكنك الآن لم تتأكد من ملامح شخصية هذا الشخص، من هو؟ مثل واحد يتصل معك بالتليفون، أول ما تسمع الصوت الصورة تنطبع عندك بالتصور بالخيال، لكن بعد ذلك تتأكد المسألة، ها، تنطبع بالعقل، شوف لا هذا أنا أعرفه، طرق الباب علي بالليل، من الطارق؟ عرفت أن هناك طارق لكن ما أدري من هو. إذا سمعت صوته عرفت هذا الشخص، هذا العبد الصالح أو غير صالح، يحمل حبي في قلبه أو يحمل بغضي في قلبه. هذا شوف المسألة وين، هنا بالتليفون كذلك أنت تحكي نفس الشيء، لما يقبل عليك شخص تنظر إليه الصورة الأولى في ذهنك، هذه الصورة، هذا الشخص من هذا؟ فلان. لما تقترب تقترب تتعرف أكثر، صارت المسألة تصديق، هذا عبد الله جاءك. ثم تنتقل المسألة إلى قلبك ووجدانك، من هذا؟ يحمل علما أنت تحبه؟ يحمل خيرا لك أم لا؟ يحمل شر وجايب الشر والعياذ بالله؟ قلبك وضميرك الصورة تنتقل إلى الوجدان. إذا كان محبا وعالما وطيبا وجعلني مباركا أينما كنت، تتحرك عندك مسألة الحب، كل نوازع الحب وعوامل الحب تتحرك بقلبك. إذا كان والعياذ بالله بالعكس، تتحرك نوازع، ها، الشر، هذا يريد بي شر، يجب أن أستعد، أنا أدافع عن نفسي. شوف المسألة وين. هذه المرحلة الثالثة، هذه مرحلة ثالثة تكون مرحلة المعرفة بالوجدان وبالضمير. هذه المرحلة تحتاج إلى اتخاذ قرار. الإنسان يبين عظيم أو غير عظيم، ناجح أو فاشل، متقدم أو متأخر بهاي المرحلة الثالثة. إذا أخذ قرار هذا الإنسان يحبني وأحبه، إذن أخذ قرار أني أنصر هذا الإنسان، جاء يستنصرني، عنده حاجة أقضي حاجته، عنده قضية، هذا سيد جليل، من هو هذا السيد؟ ما هي قضيته؟ انطبعت بذهني لما عرفت أنا، صارت المعرفة عندي في قلبي. هاي شوية مسألة فلسفية أنا أحاول أبتعد عنها بس أوضحها إليك، وأنت واضحة عندك الأمور، بارك الله فيك. لما تنتظر إليه وتنظر إليه تلاحظ المسألة واضحة، لا هذا صاحب قضية ويستنصرني وأنا أحبه وهو إمامي وهو كذا، إذن علي أن أنصر صاحب هذه القضية. إذا ما أخذت قرار بالنصر وأني أنتصر إليه، هنا يسقط الإنسان. شوف يسقط الإنسان. الآن مثال، هذه وين؟ في مكة المكرمة يوم التروية سنة 60 للهجرة، الناس يريدون أن يذهبوا إلى جبل عرفات، وإذا الإمام الحسين سلام الله عليه واقف، سيد الشهداء، الإمام الحسين يخطب يقول: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. شوف يأخذ هذا المنظر وهذه الصورة، هذا اللؤلؤ ثمنه أدنى وهو في البحر، إذا استخرج اللؤلؤ وصار قلادة ارتفع ثمنه، إذا صار قلادة على جيد فتاة الثمن وصل إلى أقصى مراحله، ارتفع الثمن. الإمام الحسين يقول الموت له ثمنان، ثمن أدنى واحد يموت هكذا، وثمن أعلى واحد صاحب قضية يضحي من أجلها ويستشهد من أجلها ويموت من أجلها. إذن الموت من أجل القضية المقدسة عند الإمام الحسين مثل القلادة على جيد الفتاة. شوف التعبير هذا، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى ذلك اشتياق يعقوب إلى يوسف، يقول أنا مشتاق. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، يخاطب الحجاج 100,000 حجي واقفين يسمعون الحسين. ها بعد ذلك قال وخير لي مصرع أنا لاقيه، صاروا الناس واحد يعين على الثاني. إذن الإمام الحسين لم يذهب للعراق لتشكيل حكومة في الكوفة، لا، إنما هو ذهب إلى العراق للاستشهاد، للشهادة، للتضحية. فصاروا الناس يتسللون لواذا منه، 10-10 40-40 100-100، تركوا الإمام الحسين سلام الله عليه. شاف الإمام الحسين هذه الجموع التي يحدثها وهم لابسين مناسك الحج، يقول لهم أنا رايح إلى كربلاء، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فيأتيه من يأتيه؟ يأتيه عبد الله ابن عباس، يقول له يا أبا عبد الله اترك الرواح للعراق، خليك هنا في مكة. قال أمرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر وأنا ماض بأمري. هذا درس. شوف المسألة وين. يأتيه عبد الله بن عمر فيقول له يا أبا عبد الله يعز علي فراقك، وتعرف هذه اللهجة من عبد الله بن عمر ماذا تعني، اقضي لحجك هنا ولا تذهب إلى العراق، هنا صلي بمكة، اجلس في المكان هذا نفسه، ما حد إلى شغل فيك. الإمام الحسين كان يجيبهم، كل واحد يجيبه. بعد ذلك لما سأله محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس رجع، قال إذا كان لابد لك من الخروج فما معنى حملك هؤلاء النسوة، النساء المخدرات زينب رقية سكينة، حاملهم معك لماذا؟ الإمام الحسين قال والناس يسمعون، أحبابي الناس يسمعون. قال له يا ابن عباس شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. شوف هذه رسالة. فهل خرجوا مع الحسين؟ كلهم يعرفون الحسين، كلهم يحبون الحسين، لكنهم سقطوا. وين سقطوا؟ في الفتنة، سقطوا بالامتحان، سقطوا باتخاذ القرار. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإذا الحسين وحده يأتي إلى أخته زينب كانت تصلي عند مقام إبراهيم، يقول لها أخي زينب هل أمي معي؟ إلى أين أبا عبد الله؟ قال إلى كربلاء، إحنا حجنا ما هو في الحاج، حج يوم عاشور، وأنا هالكعبة والحجر نحري المنحور. الحسين 20 سنة ذهب ماشيا على قدميه لحج بيت الله الحرام، لكن الحسين يبين أن الحج لا قيمة له إذا كان الناس يسحقون بسياط حاكم مثل يزيد ابن معاوية. لا، يجب أن يتقدم ويضحي بأبي هو وأمي بهذا الشكل وبهذا الترتيب. فالذين خلصوا مع الحسين هم 72. الآن وين أبو السجاد؟ وينظر لكم أحبابي، أنتم كل واحد يقول أبا عبد الله أنا من أصحابك، أنا من خدامك، أنا من ناصريك سيدي، يا ليتنا كنا موجودين بمكة يوم خروج الإمام الحسين. الآن الوضع يختلف، أبين لكم، انتبهوا لهذه القضية. والله الآن هناك مئات الألوف بل الملايين من الأحرار الذين يضعون أرواحهم وقلوبهم على أكفهم، ما يخافون من شيء أبدا، وكلهم يتجهون إلى الحسين، وكلهم يتجهون إلى التضحية، وكلهم يتجهون إلى الفداء، ما يخيفنا شيء. اليوم هذا العصر عصر ظهور الإمام سلام الله عليه، بكرة إذا شاء الله، مثلا أقول مثل بكرة، وإذا تسمع الصيحة، وإذا تسمع النداء، وإذا تسمع وتشوف إمامك صاحب الأمر بين الركن والمقام يخطب، تبقى أنت باقي بمكانك هنا أم تزحف إليه؟ تذهب إليه. فإذا رأيت إمامك دخل العراق مثلا إلى الكوفة إلى كربلاء، أنت تكون مع الإمام، روحي له الفداء. هذه الحالة حالة تربوية، ترفع قيمة الإنسان، ترفع الإنسان، تجعل الإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل الكبرى. لماذا؟ لأن الحياة فيها اختبار وابتلاء وفتنة، والفتنة اللي ينجح أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، الله يعلم الصادق من الكاذب والزاهد من الراغب والعالم من الجاهل، يعرف هذا المعنى أمامك حبيبي. الإمام الحسين سلام الله عليه وقف يخاطبهم ويبين لهم هذه الحقيقة. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار بناء فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد أسخطتم الله عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته، يخاطبه. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد، ثم أنتم الآن تزحفون لقتل ذريته وأهل بيته، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كان الوالي على المدينة رجل اسمه عبد العزيز بن عمر، ويظهر هو ابن عمر بن عبد العزيز، كان والي بالمدينة. الإمام الصادق يقول أرسل علي فحضرت عنده في الديوان، رأيت بين يديه رجلين في خصام، فقال لي الوالي، قال للإمام الصادق، قال لي يا ابن رسول الله احكم بينهما. قلت وما قال؟ ما هي المقالة اللي قالها هذا او هذا؟ قال هذا قال ان رسول الله لا مثيل له وليس له بالخلق من مثيل ولا يصل اليه احد بالفضل، وهذا قال لا، ان بني أمية افضل من رسول الله. هذا فقام الرجل هذا انتصر لرسول الله فمرش وجه هذا الاخر، مرشه يعني خمشه خدشه، فترك اثار في وجهه. الامام الصادق سلام الله عليه يقول انا رأيت فقهاء موجودين من المدارس الاخرى، فقلت له أظنك قد سألت هؤلاء فأجابوك. قال يا ابن رسول الله ما علينا بهؤلاء، أنا إنما أرسلت إليك يا سيدي، أنا أريد أن أخذ رأيك. الإمام يقول سألتهم، قلت هذا نال من رسول الله، هذا نال من رسول الله، فما هو حكمه عندكم؟ قالوا يعزر، يعني يضرب كم جلدة كم صوت. قلت فإذا هذا الرجل نال من أصحاب النبي، يعني صار يحكي على أصحاب النبي، فما هو حكمه عندكم؟ قالوا يعزر. الإمام يقول قلت لهم إذن لا فرق بين النبي وبين أصحابه، يعني حكم واحد، الذي يشتم النبي يعزر والذي يشتم أصحابه يعزر. لاحظوا الإمام أعطى حكم في ذلك المكان، قال للوالي وضوال الطريق، قال له احنا عندنا قاعدة، عندنا أصل من الأصول، الذي يتطاول على رسول الله ويشتمه ويلعنه يقتل، هذا ما في سؤال وجواب. أما هؤلاء الذين أحاطوا بالمجلس لأنهم ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت، فصار عندهم النبي مثل سائر الناس، لذلك صار عندهم النبي يخطئ ويسهو ويسجد في صلاته ويذكر الأصنام والعياذ بالله في صلاته، ويخطئ ويعبس بوجه الأعمى كما يقال في هذا المجال، بينما في مدرسة أهل البيت لا. أنت حتى إذا أردت أن تخاطب المصطفى ما ممكن تخاطبه باسمه، ما تقول يا أحمد أو يا محمد كما علمنا الله وأدبنا، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، هذه كلها. في حين الله يذكر أسماء الأنبياء، يا آدم اهبط بسلام، يا نوح اهبط بسلام، شوف المسائل كلها، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى أنت قلت للناس، لكن ما عندك آية بالقرآن تقول يا محمد أو يا أحمد، كلها يا أيها الرسول يا أيها النبي. ثم يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف المسألة وين تصل. إذن هناك خطاب خاص لرسول الله، هناك المعنى الدقيق للإيمان، أن هذا الإيمان ما يترسخ وما يرتكز في أعماقي إلا إذا جعلت النبي، أنا جعلته وأنت جعلته أسوة حسنة لنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعد هذه الجولة أحبتي نقف على باب دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف جبرائيل، الإمام الحسين قال لذلك الكوفي، قال يا أخ أهل كوفان، لو جئتني بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. جبرائيل الملائكة. إذن هذا بيت النبي وين؟ بيت علي وفاطمة. هذه المسألة اللي أريد أن أصل إليها معكم بحق هذه الليلة وبحق هذه الليالي العظيمة، أن الله ينفعنا بكل كلمة نقولها أحبتي. لأن ممكن أننا نقرأ تاريخ ونحكي تاريخ، هذا لا ينفعنا كثيرا، لكن إذا تعمقنا في التاريخ وسلطنا الأضواء على التاريخ اتكشفت لنا أمور أخر. الآن أبسط الأمور اللي أنا أذكرها لكم وهي مو بسيطة، زواج الزهراء سلام الله عليه. الزواج بحد ذاته هو آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنت الآن بينك وبين زوجتك مودة ورحمة وسكن في الأسرة في البيت، لأن العائلة تحتاج إلى هذه الحالة من الهدوء والطمأنينة. الله يستر على عوائلنا كلها يا رب العالمين، والله يدفع عنهم البلاء. واذكروهم، اذكروا فقراءكم ومساكينكم في هذا الشهر العظيم، اذكروا الأرامل والأيتام. أحبتي البارحة أشرت واليوم أيضا أشير إلى هذا المعنى. ولاحظوا هذا البيت الذي نتجه إليه، إذا كان الزواج بالنسبة لنا نحن سائر الناس يعتبر آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فما بالكم بزواج أكبر آية من آيات الله مع أكبر آية من آيات الله، علي وفاطمة، الزهراء روحي فداها من آيات الله الكبرى، والإمام علي من آيات الله الكبرى. يمكن واحد يذكر هذا الزواج هكذا، لكن إذا لاحظتم أن سعادة العالم وحكمة رب العالمين ومشروع رب العالمين كله يتوقف على زواج علي بفاطمة، زواج الزهراء من الإمام علي سلام الله عليه. لذلك يبدأ الزواج بالسماء، بالسماء. الناس اللي ما عارفين، يلا يلا روح روح اخطب فاطمة من رسول الله، فيجي معدل نفسه ويدخل على النبي يقول له اريد ان اخطب منك ابنتك فاطمة، يدير وجهه عنه، يقول ان فاطمة امرها ليس بيدي، امر فاطمة بيد الله. واذا جبرائيل يهبط على النبي، يا رسول الله هل لا علمت بما جرى في الملأ الأعلى؟ يا رسول الله جبرائيل وميكائيل والملائكة وإسرافيل خطباء، والله سبحانه وتعالى زوج عليا من فاطمة وزوج فاطمة من علي، ويقول لك زوج النور من النور يا محمد. الله لأن الكلمة ما تكتمل إلا بهذا الزواج. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. كل شيء ممكن، النظام صادق، ممكن الفكرة صادقة، لكن التطبيق يكون جائر وظالم. لكن الفكر صادق والتطبيق صادق. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا كل وين متصل؟ بزواج علي وفاطمة. الآن قام رسول الله للزهراء، ذكر عندها عليا، أطرقت برأسها، قال فداها أبوها، سكوتها رضاها. ثم جاء له قال يا علي عندك مهر؟ مهر عندك؟ قال عندي ناضحي وسيفي ودرعي. الناضح الجمل، أمير المؤمنين كان يشتغل بالأرض بيده، أعتق 1000 مملوك، 1000 مملوك أعتقهم. استريح وقعد بمكانك، وقعد بمكانك. أعتق 1000 مملوك أمير المؤمنين من كد يده، ها، من عمله في الأرض 1000 مملوك يا عيني. واذا اكثر من 1000 بئر، 1000 بئر، شوف حبيبي، 1000 بئر يحفرها امير المؤمنين، يكونون مع شباب، شباب يكونون مع حبيبي. التفت، صلوا على محمد بأعلى اصواتكم. حبيبي احيانا، احيانا امرأة مؤمنة جالسة تتأثر بالكلام فتقع يغمى عليها، راح جالس بالمجلس يتأثر بالكلام. هذا اللي صار الآن، بارك الله فيكم، هذا من التأثر، هذه من علامات الإيمان وعلامات المؤمنين. هؤلاء نساء مؤمنات جئنا يحضرنا، لما تسمع الزهراء خطبتها بالسماء تتفاعل مع هذا الحدث فتصيح وتتألم وتبكي. بارك الله فيكم، هي هاي المجالس الناجحة، هاي المجالس الناجحة اللي فيها عملية تفاعل وتفعيل. إذن قال أنا عندي درعي، قال بع درعك يا علي، راح يبيعها ب480 درهم. وجاب الأربعمية وثمانين درهم وأعطاهم لرسول الله. لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدراهم والدرع رجعت وعادت مع الدراهم، قال له: يا علي، أراك أرجعت الدرع مع الدراهم؟ قال: يا رسول الله، إن دحية الكلب، هذا رجل من الأنصار، اشترى الدرع مني ودفع لي ثمنها 480 درهم، ثم بعد ذلك رد الدرع علي وأقسم علي. قال: يا علي، خذ الدرع إليك، هذه تبقى عندك. وإذا رسول الله يبكي ودموعه تجري: يا رسول الله، تبكي يا نور عيني؟ علي يقول: قال: يا علي، هذا ليس دحي الكلب الذي اشترى منك الدرع وردها عليك، هذا حبيبي جبرائيل، هو الذي اشترى منك الدرع وردها، أبى الله إلا أن يشارك في مهر فاطمة. الآن يا جماعة، أنت عندك بنت محبوبة وهي الوحيدة وما عندك غيرها، شلون إذا شفتها تنهضم؟ ها، قلبك ينجرح، تنساها؟ ما تنساها، تنسى أن دموعها بالليل تجري، دموعها تجري أو تبكي وهي منكسرة القلب. هذه لرسول الله، وذيك للزهراء روحي فداها أيضا. شوف، وإذا من الذي يجهز الجهاز؟ يا بلال، يا سلمان، يا أبا ذر، تعالوا مع أم سلمة وأم أيمن، خذوا معكم هذه الدراهم وجهزوا لابنتي فاطمة، جيبوا لها جهاز، تستاهل أم الحسن والحسين. فذهبوا إلى السوق واشتروا جهاز فاطمة، ثوبا لها وقطيفة وعباءة وطاق رحى تطحن بها خبز الشعير، وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع. هذه اجت، الله يعلم، اجت امامي، لازم اذكرها لكم. في اخر ساعة من حياة رسول الله هبط جبرائيل بحنوط او حنوط من الجنة وقال له: يا رسول الله، مر عليا وفاطمة يقسماه بينهما وبينك. هذا الحنوط او الحنوط امام النبي، فقال لفاطمة: يا فاطمة، كيف تقسمين هذا؟ علي قال لها: انت يا فاطمة قولي. قالت: ثلثه لرسول الله، بقي ثلثان. ثم قالت: يا علي، انت قل بما تشاء. قال: يا رسول الله، نصفه لفاطمة، نصف الحنوط لفاطمة، وبقي النصف الآخر أنت انظر إليه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هو لك يا علي، ثم ضمهما إلى صدره. في تلك الساعة الرهيبة أحبتي، في تلك اللحظة، في تلك اللحظة يتذكر رسول الله وتتذكر فاطمة الزهراء أن الله سبحانه وتعالى أرسل 5 أكفال لرسول الله. يوم ماتت خديجة، فاطمة كانت تبكي، خديجة قالت لها: بني فاطمة، قولي لأبيك رسول الله يكفنني بالدثار الذي دثرته به يوم نزل عليه الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وإذا جبرائيل هابط وبيد خمسة أكفان، هذه بمكة قبل زواج الزهراء، قبل ولادة الحسن والحسين، لكن هنا صار لها ذكر عند رسول الله، وارتفعت أصواتهم بالبكاء. يا لطيف، هذه خمسة أكفان جبرائيل حملها: يا رسول الله هذا كفن لخديجة، واحد، والكفن الثاني لك يا رسول الله، والكفن الثالث لابنتك فاطمة. بقي كفنان، الكفن الرابع لأخيك ووصيك وإمام المتقين علي أمير المؤمنين، والكفن الخامس. قال: يا رسول الله اعذرني. جبرائيل صار يبكي، قال: يا رسول الله اعذرني، هذا الكفن الخامس للإمام الحسن. إذا أبو السجاد ما إلى كفن، الحسين أبو علي نور عيوني ما إلى كفن يا دات. الزهراء ذكرت هذا الموقف في هذا المكان، الرسول صار يبكي، حتى جاءوا بجهاز فاطمة تختلط الدمعة في زواجها وفي مقتلها، تختلط الدمعة يا أحبتي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جهاز الزهراء، قال: بورك لأهل بيت جل آنيتهم من الخزف. هذا كوز ماء، وهذه جرة، وهذه رحى طاق رحى حبيبي، وهذه قطيفة، وهذه عباءة، وهذا ثوب للزهراء تصدقت به يوم زواجها. هذا ثوب الزهراء الجديد، جاءت جارية بنت فقيرة طرقت الباب. اليوم واحد ينقل لي يقول: انا ذهبت الى مكان فيه ارامل ويتامى، يقول رأيت بنت، هاي بنت عمرها 14 سنة او اكثر، عباءتها ممزقة، يقول خجلت مني، لفت عباءتها وجلست على الارض. احبابي، الله يحفظكم ان شاء الله، مسؤوليتنا كبيرة. مثل هذه البنت بالالاف بالالاف، لا في الهند، في الهند الان وين تروح؟ حتى في الهند في مدينة كاملة فيها بنات متناسلات من اعقاب الامام الرضا الرضويات، تعال شوف كل 20 بنية عندهم عباءة واحدة، كل 20 بنت تطلع هذه بعباءتها وترجع تعطي عباءتها للوحدة الثانية. انا اريدك هكذا، هذه القضايا اللي تشحذ الهمم وتسقل القلوب وتجعلك منتظرا لامامك صاحب الامر بحق ويقين وصدق واخلاص. حبيبي، يلا يلا تعالوا نزف الزهراء الى بيتها. يا سلمان، انت قال معي رسول الله يقول له: هذا بيت الزهراء، هيئوا بيت فاطمة، هذا بيت المرأة اللي هجموا عليها وحرقوا عليها دارها، هذا بيت المرأة اللي عصروها بين الحائط والباب وكسروا ضلعها، هذا بيت المرأة التي وقعت تنادي: يا فضة إليك فسنديني. أشو تبجون على زهرة؟ ما عندكم يوم فرح؟ ما عندكم يوم فرح يا أحبابي تفرحون به؟ تنظرون إلى ولدي يوم يطلع هو صاحب العصر اللي سمع الزهراء بين الحائط والباب تنادي: ولدي مهدي، ولدي كسروا ضلعي. لكن ما قالت لأمير المؤمنين هذا الكلام، جاءوا بها سلمان يسوق الناقة ورسول الله يقودها ونساء النبي ها يتحفنها ببعض الأشعار. فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر، سرن بعون الله جاراتي واحمدنه في كل حالاتي إلى أن أوصلوها للدار. يا نور عيوني هذه بيتك لا. يا علي جاء علي وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يد الزهراء ووضعها بيد علي، قال يا علي نعمة الزوجة فاطمة. ثم قال يا فاطمة نعم البعل علي، لكن التفت إليه مرة ثانية قال يا علي هذه وديعتي عندك. لذلك يقول استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. هي الرهينة ماذا تعني؟ الرهينة ليس من الرهن، من الرهون. الرهون يعني الضعف، يعني الإنسان يصاب بضعف في بدنه من ألم فيقال له رهينة، يعني رجعت الزهراء بهذه الحالة. فنظر رسول الله إلى الدار، أخرجنا من الدار أيتها النساء، نظر إلى امرأة جالسة في كسر الدار، قال من أنت؟ قالت سيدي يا رسول الله أنا أسماء بنت عميس. قال يا أسماء ما سمعت قلت اخرجنا؟ قالت يا رسول الله ما أردت مخالفتك، لكن أنا عندي عهد مع خديجة. ما هو العهد؟ قالت يا رسول الله ليلة التي حضرت فيها الوفاة، خديجة حضرتها الوفاة، كنت عندها وابنتها فاطمة عمرها 5 سنوات، فكانت خديجة تنظر إلى فاطمة وتبكي، قلت لها سيدتي لما البكاء؟ قالت يا أسماء إن البنت إذا حضرت ليلة زفافها تحتاج إلى أمها تكون معها، وأنا قلب انكسر على الزهراء وقلب انكسر على البتول، لأن ما عده وما أنا رايح عنها. البنية تحتاج أمها ليلة الدخلة تكون وياها موجودة. إلك يا أبو الغيرة والحمية. تقول فقلت لرسول الله يا رسول الله قلت لخديجة أنا أعاهدك عهدا أمام الله أني سأكون لها مثلك تلك الليلة، ما راح أترك فاطمة ليلة الزفافة. قال لها رسول الله وبكى نصرتيها يا أسماء نصرك الله ما دام جئت لمعونة فاطمة. لكن استمر هذا ان شاء الله هاي الليالي القادمة تبين هذا البيت الطاهر ارتفع وسما الى فوق العرش، واذا ولادة الامام الحسن واذا ولادة الامام الحسين واذا جبرائيل يهبط بلوح اخضر من السماء فيه اسماء 14 معصوم، ووسطهم يقول جابر بن عبد الله رأيت هذا اللوح الأخضر يلمع بيد فاطمة، ووسطه رأيت الإمام المهدي المنتظر والزهراء تنظر إليه. اللهم صل على محمد. القضية إذن قضية أصيلة أحبابي، ليست مسائل واحد يقرأها من كتاب وينقلها، لا لا، هاي قضية موجودة في قلوبكم، في قلوبكم جميعا. تقول أسماء ما دام وصلت إلى هذه الملاحظة لاحظوها أحبتي، تقول أسماء بعد وفاة الزهراء. شوف شوف الملاحظة اللي مختلطة عند الصور بين زواجها ووفاتها، شيء واحد صاير أمام عيني كله، لأن المظلومية واحدة، مظلومية أمكم الزهراء. والإمام صاحب الأمر يقول: أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان، بيت سروري أبكي وازفر لها، فإن عداها منعوها من البكاء والزفير. علي أمير المؤمنين يقول لأبي ذر، هكذا رواية، وإن كانت الرواية الأخرى الواردة عن أهل البيت غيرها، اللي أعانه عليها أسماء بنت عميس، وضعها على المغتسل صارت تصب الماء وأمير المؤمنين يغسلها. يقول: والله لقد كانت كريمة ميمونة، كلما أردت جانبا تحولت إلى الجانب الآخر. الآن الحسن والحسين وقعا على أمهما، مدت يديها، حنت وأنت، هي نور الله حبيبي. وإذا المنادي ينادي: يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء. واشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه بعد دفنها. الإمام يعود فيرى زينب جالسة في محراب أمها فاطمة وتبكي على أمها، تقول: أمه أنا الآن مشطت رأس أخي الحسن والحسين، وأنا الآن متوجهة إليك يا لحبيبة يا نور العيون. هذه دارك فارغة سيدتي، هذه الدار فارغة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقسم بالله كنت أقرأ مجلسا في البقيع وأحس بصوت، حتى قلت للناس هذا المعنى كأنما صوت ينبعث من أعماق البقيع: حبيب ليس يعدله حبيب، وما لي سواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي، حبيبي لا يغيب يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يضلعي. يا سيد وين تبحث عن الناس امام العالم بالبقيع؟ يروح لهالجهة ويرجع، سيد سيد، وعيونه دموعه تجري، ابن الزهراء سيدنا مضيع شيء. قال: اي والله يا شيخنا انا مضيع قبر امي فاطمة، ابحث عن قبرها، اين قبرها؟ يا صد وضاقت بعين الوسيعة، ونادى: يا رسول الله الوديع ردت ليك، والمهلة سريعة مكسور الضلع والجفن محمر. بهذه القلوب الخاشعة وهذه الدموع الجارية، الله يبارك فيكم، نرفع أيدينا بالدعاء. هذه ليالي الدعاء، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمركم بالدعاء وتكفل لنا بالإجابة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبدأنا نقترب من العشرة الثانية، الآن الليلة القادمة راح ندخل بعدها مباشرة بالعشرة الثانية. بارك الله فيكم، شيء يحز في النفس، هذا شهر رمضان لياليه قد انقضت وتصرمت، وأمامنا أحبتي أمام أعيننا ذكريات عظيمة سوف نوفق لإحيائها. الآن حتى نبدأ مشروع الدعاء بقلوبكم، استحضروا كل حوائجكم، لكن الليلة اريد منكم حاجة حاجة حاجة، ها اتغلبوها على كل الحاجات، هو التعجيل بظهور القائم المهدي من آل محمد، هو التعجيل بظهور امامكم. كلكم توجهوا له، قلوا له سيدنا ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعه. هذا سيد حيدر الحلي طالع من الحلة الى كربلاء وعنده العينية حوليات، كل حول يقول قصيدة، يقول تأخرت عن القافلة عن جماعتي الذين هم برفقتي، تأخرت لإسباغ الوضوء، أسبخت الوضوء وركبت فرسي، وإذا سيد جليل القدر يعترض طريقي، مسك الفرس هكذا، قال سيد حيدر أسمعني قصيدتك العينية. يقول ما حد عارفها، أنا ما فكرت بأي شيء، أسمعني. يقول بدأت أقرأ وأحرك يدي أمامه، أقول الله يا حامي الشريعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، ودموعه تجري، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. يقول السيد يبكي وأنا أقرأ، يبكي وأنا أقرأ، إلى أن وصلت إلى هذا البيت، ناديت ماذا يهيجك إن صبرت وقعة الطف الفظيعة. يقول سمعت صوت السيد ارتفق بالبكاء، قال يا سيد حيدر ادعو لنا بالفرج، أترى تجيء فجيعة بعماض من تلك الفجيعة حيث الحسين. لما قلت حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، وقصيدة ابن العرندس كذلك، الله يرحم الشيخ الكعبي، يقول أنا في صحن الإمام الحسين وجاءني رجل جليل من العلماء سيد نوراني، وصرت أقرال إلى أن وصلت، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء؟ يقول سمعت صوت حزين من هذا السيد الجليل، واتجه إلى قبر الحسين وهو ينادي أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا أيقتل ظمآنا، إلى أن وصل إليه. فهنيئا لكم أحبابي، أريد هذه الحاجة تغلبوها على كل حوائجنا، هي حاجة التعجيل بظهور الإمام صاحب العصر والزمان. يا ابن الزهراء يا ابن فاطمة سيدي، قلوبنا تبكي عليك ونفوسنا وأرواحنا تهفو إليك، وكل العالم في انتظارك يا مولاي، الآن الأنبياء كلهم ينتظرونك، جدك رسول الله ينتظرك، أمير المؤمنين ينتظرك، أمك فاطمة تنتظرك، الإمام الحسن ينتظرك، جدك الإمام الحسين ينتظرك، كل العالم، والله إن الدنيا الكرة الأرضية الآن مشرقة ومتوجهة إلى طلوع الإمام وإلى ظهور الإمام. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الحجة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم، هذا الذي نريده من أنفسنا، هذه النفوس الطاهرة المقدسة التي تتفاعل في هذه الليالي الى العرش، لان حدودنا ليست الدنيا احبتي، حدودنا الى العرش، الى سدرة المنتهى، الى شجرة طوبى، الى السماوات كلها. هذه حدود الانسان المؤمن، وخصوصا اذا جاءكم من يقول لكم ان حكومة الامام صاحب العصر والزمان ليس فقط على الارض وانما هي على السماء ايضا، ولذلك اصحاب الامام يبدأون بالسير اليه الى الحجاز الى مكة والمدينة على السحاب في النهار امام العالم، والسحب السحاب يسير بهم حتى يصلوا الى ذلك المكان. لذلك نحن نتطلع الى هذه اللحظات بهذا الدعاء: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت على احد من انبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك، هذا لما تقرأ اسماءهم والله 40 يوم فمك طاهر ودعاؤك مستجاب. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صوتك صوتك، اللهم كل ولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن هذا الدعاء أنتم تقرؤونه، أنتم تقرؤونه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن آبائه في هذه الساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، وتمتعه فيها طويلا برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. 7 مرات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، حتى تبين لكل العالم وتبين للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين أنك على سبيل الهدى وعلى طريق الخير وعلى طريق الجنة وعلى الصراط المستقيم. 10 مرات لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا محمد رسول الله محمد الرسول صوت صوت محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله صوت محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله 10 مرات علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي علي ولي الله علي علي ولي الله علي ويسمعكم الإمام صاحب العصر والزمان وأنتم تهيئون أنفسكم لنصرته ونصرة جده الإمام الحسين وتسمعون الحسين ينادي ولا قلة ناصرا على هل من ناصر ينصرنا فنجيبه لبيك داعي الله لبيك لبيك لبيك داعي الله لبيك داعي لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين هذه التلبية أحبتي هذه التلبية للإمام الحسين لا تنقطع أبدا لا ليل ولا نهار ولا محرم ولا صفر ولا رمضان في كل لحظة كلنا على أهبة الاستعداد للتضحية وأن نضحي بكل ما نملك في سبيل الحق وإيصال صوت الحق ورضا الله تبارك وتعالى عند سيد شباب أهل الجنة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك بارك الله فيكم بارك الله فيكم الله يبارك فيكم ويحفظكم جميعا بحق محمد وآله الطاهرين نقرأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء استحضر حاجاتك شنو عندك حاجة استحضرها وأنت موجود والله العظيم تأخذ قضاءها وتأخذها منها من هالمجلس هذا رجال ونساء استحضر هذه فرصة فرصة هذه فرصة أمامكم أحبتي هذا الكنز العظيم خذوا منه ما تشاءون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داع بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا بقية الله، بارك الله فيكم جميعا والله يحفظكم. وما أوصيكم هذا الشهر الآن، راح ندخل بالعشرة الثانية أحبتي، رسول الله من العشرة الأولى العشرة الثانية كان يشدد على المسلمين وعلى الشباب أنهم يحيوا هذه الليالي بالعبادة، يستقبلوها بالنشاط والحيوية والقوة وقراءة القرآن. استمروا من هذه الليلة، اقرأوا سورة ياسين، اقرأوا القرآن كل ان شاء الله تختموه، لكن اقرأوا سورة ياسين اهداء للسيدة نرجس ام الامام صاحب العصر والزمان، والفاتحة مع الصلوات.